في بعض إحواله في السفر أنه قرأ في الفجر بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهكذا قرأ بالزلزلة في الركعتين الأولى والثانية. اختلف هل فعل ذلك نسيانا أو فعله قصدا، والذي يظهر أنه فعله قصدا، هذا هو الأصل. وهل يخرج عن المفصل ويقرأ من غيره في الفجر؟ نعم أحسنت، فإنه قرأ بالروم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الحديث الذي جاء كان يقرأ بستين آية فأكثر، قال بعض الرواة لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وهكذا أمهم بالصافات وأمهم بالسجدة، هذا ليس من المفصل، فعلى هذا لا بأس أن يخرج الإمام إلى غير المفصل في صلاة الفجر فيقرأ مما يسر الله، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن تطبيق السنة مهم، فيه بركة على الأئمة، وإلا من حيث المشروع كله مشروع، لكن هذه سنته عليه الصلاة والسلام في صلواته. والفجر ما هي الحال التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم يغسل الظهر؟ ما هي الحال التي كان عليها الظهر؟ نعم يطيل قريبا من الفجر، أحسنت، كان يطيل قريبا من الفجر، وربما قرأ بالثلاثين آية وأكثر من ذلك أيضا، حتى يذهب الذاهب يقضي حاجته في البقيع ويرجع إلى أهله يتوضأ، ثم يخرج إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال يقرأ في الركعة الأولى، فهذا يدل على أنه يطيل أحيانا، بل هذا الأصل فيه أنه يطيل في الظهر، ما هو أحيانا يطيل، هذا الأصل. وقرأ بالغمان والذاريات، وقرأ من أوساط المفصل فيها كما ثبت عند أبي داود الترمذي، كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والطارق، وهكذا قرأ إذا السماء انشقت. والمغرب أو العصر، العصر ما هي قراءته فيها؟ نعم دون الظهر، على النصف من الظهر، أحسنته، على النصف من الظهر في الركعتين الأوليين والأخريين، أحسنت. والمغرب يا عبد الله، المغرب ماذا يقرأ فيها غالبا؟ غالبا كيف؟ نعم بقصار مفصل، هذا هو الغالب، يقرأ بقصار مفصل في المغرب، ويخرج عن ذلك إلى بعض السور الطويلة كما جاء في حديث زيد بن ثابت أنه أخبر أن رسول الله كان يقرأ بالأعراف، وهكذا أيضا كما سيأتي في حديث جبير المطعم رضي الله تعالى عنه أنه قرأ بالطور، وقرأ أيضا بالمرسلات كما في حديث من الفضل، وهكذا قرأ بالأنفال، قرأ بمحمد، كل هذا سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والعشاء عبد الرزاق قراءته، نعم أحسنت، بوسط المفصل بين القصار وبين الطوال، كما في حديث معاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، في بعض الروايات فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى، وهكذا قرأ بالسماء إذا انشقت وسجد فيها، وربما خرج إلى القصار فقرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى. بسم الله. قال رحمه الله: وعن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الجهر في المغرب برقم 765 ومسلم برقم 463 من طريق مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال فذكره ذكر الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال فذكر الحديث وراه عن ابن شهاب أيضا جمع منهم سفيان وابن وهب ومعمر كما عند مسلم. هؤلاء تابعوا مالكا رحمه الله في الرواية عن ابن شهاب سفيان وهكذا ابن وهب وهكذا معمر كلهم عند مسلم. ويشتد الحديث قوة العلماء يعتنون بالمتابعة ولا سيما مسلم رحمه الله يعتني بسوق الطرق عناية عظيمة فيزداد بها قوة الحديث. الحديث فيه مشروعية الجهر في صلاة المغرب بالقراءة وبهذا بوب البخاري باب الجهر في المغرب وفيه أيضا مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأحيان تقدم وفيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأحيان كما علمتم قراءة بالطور وقراءة أيضا كذلك بالأعراف قراءة بالمرسلات فيشرع التطويل أحيانا. والطور من طوال المفصل فهذا يدل على أنه لا يقتصر على قصار المفصل والمداومة على قصار المفصل كما تقدم معكم في المغرب خلاف السنة. ما هو الدليل على خلاف السنة المداومة على قصار المفصل عن خلاف السنة؟ حديث جابر له زيد بن ثابت أنكر على من؟ على مروان. حسنت أنكر على مروان مواظبة على قصار المفصل في المغرب فهذا ليس محض السنة المواظبة على قصار المفصل فلو كان محض السنة لما حسن من هذا الصحابي الجليل الإنكار. لو كان هذا محض السنة يعني المواظبة على القصار من المفصل لما حسن الإنكار وهكذا أيضا ما كان لمروان أن يسكت لو كان هذا هي السنة ومحض السنة أن الشخص يصلي بقصار المفصل لما حسن الإنكار من هذا الصحابي الجليل وهكذا أيضا لما كان الأمر كذلك من مروان أنه يسكت لما كان السكوت من مروان في مقام الإنكار عليه وهو خليفة ويسكت ويدعن لو كان خلاف السنة لأنكر على زيد قال كيف تنكر علي ورسول الله قد فعل هذا. فالحاصل أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصار المفصل وسائر السور سنة كما قال ابن عبد البر رحمه الله وغيره. يعني نحو هذا قال رحمه الله: روي أنه قرأ فيها بألف لام ميم صاد وبالصافات والدخان وسبح والتين وبالمرسلات وكان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال: وكلها آثار صحاح مشهورة. وكلها آثار صحاح مشهورة. قال: وروي أنه قرأ فيها بألف لام ميم صاد وبالصافات والدخان وسبح والتين وبالمرسلات وكان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال: وكلها آثار صحاح مشهورة. فكله سنة والحال الأغلبية هي ما سمعته. وهذا كله يدل على أنه لا توقيت في القراءة عند العلماء، لا توقيت في القراءة بعد فاتحة الكتاب، فيقرأ ما تيسر ويحرص على غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أيضا كذلك تعيين السور في القراءة، يحرص الإمام على تعيين السور في القراءة التي عينها رسول الله عملا بالسنة، فيجري السور هذه التي ذكرت ويعمل بها، ولا بأس أيضا أن يأخذ بالعمومات فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا الأصل كما سمعتم أنه إذا صلى وحده يصنع هذا، والأصل الأصيل عند الجماعة هو ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فليخفف. هذا الأصل في إمامة الناس: من أما الناس فليخفف، وله أن يطيل إذا رآهم يرغبون في الإطالة ويحبون تطبيق السنن، فيطيل ويعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة يرتاحون لقراءته ويحبون إطالته، وربما ما يفرحون بإطالة غيره، لذلك أنكر بعضهم على معاذ الإطالة، لكن رسول الله ما في حد يقول ليش أطلت يا رسول الله تعبنا. يعرفون عليه الصلاة والسلام أنهم يرغبون في إطالته ويحبون سماع قراءته، وما رأوا أحسن صوتا منه وقراءة عليه الصلاة والسلام كما أخبروا بذلك خبر البراء. فالحاصل الإمام يراعي هذا الأصل الأصيل: من أما الناس فليخفف، هذا الأصل، فإذا صلى وحده يزيد ما شاء، وإلا هذا هو الأصل الأصيل. ولكن الأحوال تختلف، الأحوال تختلف. بالنسبة للفجر فهذه السنة يعمل بها ولا يراعي هذا الجانب، هذا الأصل تعمل بهذه السنة، وهي الحمد لله قراءة خفيفة، قراءة خفيفة، يقرأ بالسجدة ويقرأ بالإنسان فيعمل بالسنة ولا يترك السنة في هذا الموضع الذي جاء فيه تحري رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في الصبح كما سيأتي. والحديث أيضا يتعلق بمسألة تذكر في علم الحديث والمصطلح، وهو أنه دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال كفره أو في حال فسقه، فإن العبرة عندهم في حال الأداء لا في حال التحمل، فإذا أداه في حال العدالة قبل منه، وإذا أداه في حال الكفر والفسق لا يقبل منه، فالعبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. فجبير تحمل ذلك في حال كفره، فإنه ذهب يفاوض مع من يفاوض في أسارى بدر، ذهبوا يتفاوضون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعين الذين أسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ضمنهم جبير ذهب يتفاوض فيهم وينظر في الأمر هل يحتاج رسول الله دية أم ماذا يريد، فذهبوا يتفاوضون معه في الأسارة، ومن ضمن المتفاوضين جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، ثم أدى ذلك في حال الإسلام، أدى ذلك في حال إسلامه، وأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالمغرب بالطور فقبل منه هذا. فالحديث فيه دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال كفره، وكذا أيضا في حال الفسق إذا أداه في حالة أو في حال العدالة، إذا أدى في حال العدالة. أما إذا كان فاسقا فالله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأعظم الأشياء تبينا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل ممن هب وذب، لذلك الصحابة كانوا يتحرون جدا، أو السلف كانوا يتحرون في أخذ الحديث من أهله ومن الحفاظ ومن المعتنين به أيضا كذلك، وممن لم يخالطهم فسق، هذا أصل. فعلى هذا لا بأس أن يقبل من الفاسق إذا أدى الحديث في حال عدالته، يقبل منه كان فاسقا قبل، وهكذا أيضا الكافر كان كافرا قبل ويحكي لنا حكايات كانت في حال كفره، ما حكاها لنا هو كافر، لكن حكى لنا بعض الأشياء بعد أن أسلم وصار عدلا صار مستقيما، فيقبل منه. طيب نقرأ الحديث الثاني، هذا هذه مسائل حديث جبير قد تقدمت، وشاهدنا منه الإطالة في المغرب، وهذا خلاف الأغلب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك تخريج حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة باب ما يقرأ في صلاة وما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة برقم 891 ومسلم برقم 880 من طريق سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به هذا حديث أبي هريرة وجاء عند مسلم عن ابن عباس لكن هذا متفق عليه. أما حديث مسعود أخرجه الطبراني في الصغير وللطبراني من حديث مسعود يديم ذلك أي كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يديم ذلك أي يداوم على هذا ويستمر على هذا. حديث مسعود أخرجه الطبراني الصغير الثاني 80 صفحة 80 عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يديم ذلك هذا لفظه. قال الطبراني لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثور بن يزيد إلا ثور يعني ابن يزيد ولا عن ثور إلا الوليد ابن مسلم تفرد به دحيم يعني ابن عبد الرحمن تفرد به عن وليد أيضا ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر. فهذا الحديث فيه تفردات لم يروه عن عبد الرحمن بن قيس إلا ثور يعني ابن يزيد ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم وتفرد به عن الوليد دحيم يعني ابن عبد الرحمن ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بدون هذه الزيادة من طريق الطبراني وهكذا أخرج ابن ماجه من طريق عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وليس فيه يديم ذلك. والحديث صوب البخاري وأبو حاتم والدارقطني إرساله كما في شرح ابن رجب وكما في علل هؤلاء علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني الشرح من رجب الخامس 83-300 فحديث ابن مسعود الصواب فيه الإرسال وهذه الزيادة كما ترى فيها تفردات فهي أليق بالشذوذ وحديث مسعود هو نفسه كما سمعت الراجح فيه الإرسال فعلى هذا الثابت هو حديث أبي هريرة وجاء عن ابن عباس فالحديث لا شك في ثبوته في تخصيص صلاة الفجر من يوم الجمعة بتين السورتين. مسألة قال الحافظ الفتح وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم قال الحافظ رحمه الله وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم أي من يوم الجمعة لما تشعر أو لما تشعر الصيغة به لما تشعر الصيغة به من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه أو إكثاره منه ثم ذكر أنه قد ورد في حديث مسعود التصريح بالمداومة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال بل ورد في حديث مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك وأصله عند ابن ماجه بدون زيادة ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله هذا انتهى من كلام الحافظ رحمه الله وقد أشرنا إلى هذا. واستحباب انتهى كلام الحافظ واستحباب قراءتها أو قراءتهما هو قول الشافعي وأحمد وكره مالك وأبو حنيفة قصد قراءتهما وكره مالك وأبو حنيفة قصد قراءتهما، يقول هم مرجوح. مالك يقول عمل أهل المدينة ما وجدنا على هذا، عمل أهل المدينة ما هو حجة، فعمل أهل المدينة قبل مالك كان على هذا، عمل أهل المدينة قبل الإمام مالك كان على هذا، كما يقول ابن العربي رحمه الله مالك مالكي قال لعله طرأ ذلك على أهل المدينة، وإلا كانوا يفعلون هذا، لعله طرأ ذلك أي عمل أهل المدينة على ترك القراءة بالسجدة والإنسان، لعله طرأ، وصدق رحمه الله، لعله طرأ هذا على أهل المدينة، وإلا كانوا يعملونه قبل ذلك. ثم الحجة الكتاب والسنة، فعمل أهل المدينة إذا كان على خلاف السنة وخلاف الكتاب فالمقدم الكتاب والسنة، وهو العلماء مجتهدون. وعمل المدينة قد جاء في شوال أنه ما كانوا يصومونه، هل الناس تركوا صيام شوال من أجل عمل أهل المدينة؟ ما تركوا صيام شوال، يصومونه. فعمل أهل المدينة إن خالف الكتاب والسنة فالكتاب والسنة مقدمان عليه، ولا يجوز تقديم عمل أهل المدينة على الكتاب والسنة. فلعله كما قال الإمام حجة مالك هذا أن عمل أهل المدينة على خلاف هذا، ما وجدناهم يعملونه، بل هم كانوا يعملونه قبل الإمام مالك رحمه الله، فلعله أدركهم على هذا الشيء. فالصحيح هو ما قرره الحافظ رحمه الله من أنه استحب قراءة هاتين السورتين في صبيحة يوم الجمعة من صلاة الفجر، فيستحب أن يقرأ الشخص هاتين السورتين في يوم الجمعة صلاة الفجر. والحمد لله أهل السنة على هذا من فضل الله، وفقهم الله لهذه السنة الطيبة، تجدهم مساجدهم على هذا، بيد أن مساجد الصوفية على خلاف هذا، وإن قرأوا فيقرؤون شيئا من السجدة، يأخذونها وينصفونها في الركعتين، وهذا خلاف السنة كما سيأتي. والعلة في قراءة هاتين السورتين ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وسبقه إليه ابن دحية، أظنه سابقه على شيخ الإسلام، هو الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، وأن ذلك كان يقع يوم الجمعة، هذه العلة أن السورتين اشتملتا على خلق آدم، آدم خلق يوم الجمعة، واشتملت على أحوال يوم القيامة، وذلك يكون أيضا يقع يوم الجمعة، القيامة تقوم يوم الجمعة، اشتملت على أحوال الجمعة السورتان، أو على أحوال القيامة، والقيامة تقع يوم الجمعة. وهو مسبوق شيخ الإسلام بابن دحية كما في اللمعة في خصائص يوم الجمعة للسيوطي رحمه الله. نقرأ كلام شيخ الإسلام نقلا عن تلميذه، قال ابن القيم في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان؟ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم عليه السلام وعلى ذكر المعاد والحشر للعباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا للأمة بما كان فيه ويكون، ليعتبروا بما كان ويستعدوا لما يكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. نعم صدق، هذا التعليل هو الصواب. وقيل هذا التعليل الذي ذكرناه الصواب، وقيل الحكمة من قراءتهما قصد السجود الزائد، وقيل الحكمة من قراءتهما قصد السجود الزائد، فلو قرأ غيرهما مما فيه السجدة أدى المقصود. روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، بسورة سجدة هكذا، يستحب أن يقرأ في الصبح أو في الصبح يوم الجمعة بسورة أو بسورة سجدة. وأخرج أيضا عنه أنه قرأ سورة مريم. وأخرج عن ابن عون قال كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، بسورة فيها سجدة. هذا رأي من سمعت أن الحكمة في قراءتهما لما في السجدة من السجدة الموجودة، فإذا قرأ سورة فيها سجدة أغنت عن السجدة، عن سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، لأن الحكمة هي هذا، هو وجود سورة يوم الجمعة فيها سجدة. فلو قرأ بسورة أخرى غير السجدة وفيها سجدة كفى، واستغنى بها عن قراءة السجدة والإنسان، وهذا فيه نظر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى، بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين، والسجدة جاءت اتفاقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين، والسجدة جاءت اتفاقا. هذا هو لا شك. وقال: وليس المقصود السجدة، السجدة كلام آخر موضع آخر. وقال: وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة، سورة سجدة أخرى كره ذلك. انتهى. وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة، قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. انتهى. مجموع الفتاوى 24-206. هذا هو الصواب الذي قرر رحمه الله، أنه ليس المقصود هو قراءة سورة فيها سجدة، بل المقصود قراءة هاتين السورتين لذاتهما مقصود، ولما فيهما من العظة، لما فيهما من العظة. هذا استنبطه شيخ الإسلام وغيره، أن فيهما ذكر يوم ما يكون يوم الجمعة من حوالي يوم القيامة، وفيهما خلق آدم، وآدم خلق يوم الجمعة، فلذلك استحب قراءتهما لأجل هذا الغرض لا لأجل السجدة. فأولا هما مقصودان لذاتهما ثم لهذه الحكمة، هذا التعليل ملتمس، وإلا رسول الله كان يتحرى هاتين السورتين فهما مقصودتان، ثم التمس العلة في قصدهما، التمس العلة في قصدهما. والعلة الصحيحة في قصدهما هو ما ذكر فيهما من خلق آدم، وما ذكر فيهما من أحوال يوم القيامة الذي يكون يوم الجمعة، وليس من أجل إيش؟ الحكمة ليست من أجل وجود السجدة كان يقرأهما. هذا غير صحيح. من قال بهذا؟ لا قال بأن الحكمة السجدة، وجود السجدة فيهما، وجود السجدة فيهما. من قال بأن الحكمة وجود السجدة فيهما؟ النخعي أحسنته، نعم. وابن عون أيضا قال كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، هذا يرى أنه هذا هو حكمة. وهكذا أيضا النخعي قرأ بسورة مريم، وهكذا أيضا كلامه الذي نقل عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة أو بسورة سجدة. وانظروا لنا يا أخوان هل صح عنهما هذا الشيء، صح السند إليهما؟ لا، تران عند ابن أبي شيبة، وهذا منقول عن السيوطي في اللمعة في خصائص يوم الجمعة. لو كتاب تعرف السيوطي يجمع في الباب، يجمع وما يتحرى الصحة، يجمع أي شيء في الباب يجمعه ولا يتحرى شيء من الصحة. الحمد لله كتاب أحكام الجمعة قد ألف فيه بتأليف جميل جدا تفري فيه الصواب، وهو كتاب شيخنا حفظه الله، كتاب جميل صار مرجعا في هذا الباب لتحري أهل السنة الصواب، وتحريهم أيضا الأدلة الصحيحة، تحري الصواب في الأحكام، وتحري أيضا الأدلة التي تبنى عليها الأحكام. هذا نكتفي به إن شاء الله. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.